إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. النور في القرآن والسنة. النور في القرآن والسنة، حلقات يكتبها أحمد شحاتة. التقديم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. الإخراج رضا سليمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. والذي نزل من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم بواسطة جبريل هو القرآن. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. فالقرآن نور بدليل هذه الآية، والبرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الآية السابقة حين أراد أن يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بصيغة النور قال: قد جاءكم من الله نور، أي محمد، وكتاب مبين، أي القرآن. وفي هذه الآية الكريمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. ذكر القرآن بصيغة النور وأردفه بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهما نوران لا يفترقان أبدا. لأنك إذا أخذت القرآن الكريم بدون نور محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لن تفعل شيئا بالقرآن، لأنك لن تستطيع أن تفهم القرآن دون محمد وهو المبلغ عن ربه. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة لكتاب الله عز وجل، وهذا يعرفه الخاص والعام. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن نورا حين قال في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. فإذا أردت أن تتبع النور فاتبع نور القرآن ونور محمد، لأنهما نوران، ولكنهما نور واحد في نهاية المطاف، لا نفرق بينهما. وهذا يثبت أن النور واحد وأن الظلمات متعددة. والدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نور، وأنه ينبغي أن نتبعه لكي نخرج من الظلام، قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى أقر بذلك أنه يهدينا إلى الطريق، وبدون نور لا نستطيع أن نمشي في الظلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم نور مضيء. النور في القرآن والسنة. غدا حلقة جديدة.